بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين، ورضي الله تعالى عن الآل والأصحاب أجمعين، ثم أما بعد، يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. إن هذه الآية من سورة الأنعام، سبب نزولها أن قوما من المشركين أتوا المسلمين فقالوا لهم: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. وقيل قالوا: اتبعوا سبيلنا واتركوا محمدا، في قول آخر: واتركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية يثبت بها المؤمنين ويضرب بها مثلا في شأن الكافرين. قال الله عز وجل: قل أندعو، أي أيها المسلمون أجيب المشركين، قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، أي قالوا لهم: اتبعوا الأصنام والتماثيل التي نعبدها واتركوا دين محمد. فجاء الجواب من الله تعالى أن هذه الأنداد لا تنفع ولا تضر. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ثم بين لهم الحكم في من يفعل ذلك: ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. قال العلامة الطبري: وهذا يبين حكم الكفر بعد الإيمان، أي هذا ارتداد عن دين الإسلام، أي من اتبع الهدى وسلك سبيل الإسلام لو عبد غير الله أو أشرك بالله فقد ارتد عن دين الإسلام. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، وهذا تقبيح من الله لهذه الأصنام وللمشركين، وتصغير لعقولهم، وتسفيه لدينهم. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. وفي الآية دليل أن من دعا شخصا أو قبرا ليرفع عنه الضر وليجلب له النفع فهذا شرك بالله تعالى في باب العقائد، وهو عبادة من دون الله. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا، أي هذا رد على العقب، أي ارتداد عن الإسلام، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، أي بعد إذ أنقذنا الله ونجانا الله، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، كما قال قوم شعيب وكما قال شعيب للمشركين بعد إذ هدانا الله. الإسلام هو الهداية، التوحيد هو الهداية، الإيمان هو الهداية، ما سوى ذلك هو الكفر والضلال. فضرب الله تعالى مثلا فقال: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. هنا هذا المثل على وجهين عند علماء السلف. ذهب جمهور الصحابة أن الآية على ظاهرها، أي هذا مثل ضربه الله تعالى لجماعة من المسلمين وهم الأصحاب يدعونه إلى الهدى. قالوا: ما كان الله ليسمي الضلالة هدى، له أصحاب يدعونه إلى الهدى، الهدى هو التوحيد والإسلام. هذا مثل ضربه الله تعالى للمسلمين ليثبتوا على دينهم ويرفضوا دعوة المشركين ليتبعوا سبيلهم. فقال سبحانه وتعالى في هذا المثل: له أصحاب يدعونه إلى الهدى، كرجل كان مع قوم ثم أضل الطريق وخرج عن جماعة الإسلام واتبع سبيل الضلال حيران في الأرض، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، يذكرونه يدعونه ائتنا، أي لا تخرج على الإسلام وعن الإسلام وعن المسلمين. قال الله عز وجل: قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، تبيان أول، كالذي استهوته الشياطين في الأرض. كيف استهوته؟ استجلبته إليه، إما أن تقبح له الحق أو أن تلبس عليه وتدلس، وإما أن تزخرف له طريق الباطل بالشهوات والمغريات، فيترك التوحيد وأهله ويذهب إلى الشرك وأهله. كالذي استهوته الشياطين في الأرض، شياطين الإنس والجن في الأرض، المقصود هنا أن الشياطين تتحرك في الأرض وليست جامدة وتدعو، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: على كل سبيل منها شيطان يدعو. كالذي استهوته، أي تفعل هذا الفعل شياطين الإنس والجن، تستهوي الناس لتستجلبهم ولتخرجهم ولتجتاثهم من دين الله ولتصدهم عن سبيل الله. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، تصطاد الحيارة. أما أهل اليقين هم على بينة من ربهم. جاء رجل إلى الإمام مالك يريد أن يستدل بشبهة، قال له: اسمع، أنا على بينة من ربي، وأما أنت فتخبط في شبهتك. التوحيد واضح في الإسلام، أهل الإسلام هم أهل الإسلام، وأهل الردة هم أهل الردة، فرق الله تعالى بينهما. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، تائه، تاه عن الحق وجماعة المسلمين، وأصبح في الظلمات كمثل الذي خرج عن جماعته وأصبح في الصحراء في الظلام تائه، لا يهتدي طريقا ولا يعرف سبيلا. حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. هنا نذكر القول الثاني لابن عباس بعد ذكر قول جمهور الصحابة أن الآية على ظاهرها، أصحابه صالحون مسلمون دعوه إلى الهدى وهو شذ وضل. وقيل، وهذا التفسير الثاني لابن عباس لهذه الآية، قال: أما أولئك النفر له أصحاب يدعونه إلى الهدى، أي زخرفوا له الضلالة باسم الهدى، أي زينوا له الضلالة باسم الهدى، وهذا فعل الشياطين. وكذلك أئمة الشياطين ودعاة الشياطين وعلماء الشياطين، شياطين الإنس والجن، يصفون الشرك بالإسلام، والإسلام يعني يعطونه قالبا آخر، وهذا فعل الأبالسة، يزخرفون الكفر والردة ويصفونها بالإسلام، ويقبحون أهل الإسلام ويصفونهم بكل النعوت، مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أهل الباطل أنهم يزينونه ويزخرفونه. إذن له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، قل هذه دعوة الله، فادعوا بدعوة الله التي سماكم الله بها عباد الله المسلمين المؤمنين. هذه دعوة الإسلام، لا ليبرالية ولا ديمقراطية ولا اشتراكية ولا تروتسكية ولا عنصرية ولا قبلية ولا حزبية ولا عنصرية ولا طائفية ولا إثنية عرقية ولا جاهلية. الدعوة إلى التوحيد والسنة، الدعوة إلى الإسلام والحكم بما أنزل الله وعبودية الله وإلهية الله وحاكمية الله، هذا هو التوحيد. قل إن هدى الله هو الهدى، أي ليس الهدى الذي يدعونه إليكم وهو ضلال. أهل التوحيد يستبين عندهم الحق من الباطل، يعرفون الحق كما يعرفون الباطل، كما عرفوا نبي الله صلى الله عليه وسلم وكما يعرفون المسيح الدجال العور الكذاب، يفرقون بين أهل الحق وأهل الباطل. قال تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي قولوا لهؤلاء الذين دعوكم لتخرجوا عن سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وتتبعوا سبيلهم، قل إن هدى الله هو الهدى، أي هدى الله الطريق الصحيح المستقيم هو التوحيد والسنة، وليس الإسلام المبدل والمحرف الذي تدعو إليه شياطين الإنس والجن ويعاقبون من خرج عليه. قل إن هدى الله، التوحيد والإسلام على فهمي وعلى منهاج النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين وأصحابه المرضيين المهديين عليهم الرضوان والغفران. ثم قال تعالى قولوا لهم للمشركين هؤلاء الذين دعوكم لتخرجوا عن الإسلام ولترتدوا عن دين الله وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الأمر الإلهي هنا والأمر النبوي هنا هو الإسلام، لنسلم لرب العالمين. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والمشركين واتباع الوحي والرسالة على ما جاء على ألسنة الرسل. ثبتنا الله وإياكم على التوحيد ونجانا وإياكم من أهواء شياطين الإنس والجن، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام.